فالسجن له أصل، السجن في الإسلام له أصل فلا بد منه، وهو قديم كما تعلمون من قصة يوسف عليه السلام أنه دخل السجن ولجد في السجن بضع سنين، والسجن لا بد منه. ومن ذلك سجن المتهمين، إذا قولت التهمة في حقهم وألقوا. نعم. فثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه حبس في تهمة، ففي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا قتل عبده متعمدا، فجلده النبي صلى الله عليه وسلم 100 جلدة ونفاه 1 سنة وأمره أن يعتق رقبه ولم يقده به. نعم، هذا رجل قتل مملوكه، قتل عبده المملوك له، وكان العصر في القتل عمدا قصاص، ولكن منع منه هنا عدم التكافؤ، ان من شروط القصاص التفاعل بين القاتل والمقتول، ولا تفاعل بين حر وعبد، فلا قصاص عليه، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم عزاه بأنواع من التعزير، الذي ليس عليه قصاص لا يقع منه يترك، لا يتخذ معه إجراءات من باب التعزير والردع، فجلده 100 جلدة وهذه واحدة ونفاه، نفاه من البلد يعني أبعده عن البلد. نعم. فجلده النبي صلى الله عليه وسلم 100 جلدة ونفاه 1 سنة وأمره أن يعتق رقبه. وأمره أن يعتق رقبة كفارة، والعمد ليس به كفارة، ولا في القصاص أو العمد، ولكن هذا عمد خاص بين السيد ومملوكه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قضى عليه الكفارة من باب التعزير. نعم. وأمره أن يعتق رقبه ولم يقده به. ولأحمد عن أمره أن يعتق رقبة كفارة للقاتل قاتل عبده. نعم. ولأحمد عن أنس عن سمرة مرفوعا، عن أنس نعم، ولأحمد عن الحسن عن سمرة مرفوعا، من قتل عبده قتلناه. النبي أحمد روى عن الحسن البصري عن سامرة من دون الصحابة، اختلف العلماء في هذه الرواية، هل سمع الحسن من سامرة أو بينه وبين الراوي لم يذكر فيكون منقطعا، فالخلاف موجود عند المحدثين في رواية الحسن عن سمرة، روى الحسن عن سمرة مرفوعة من قتل عبده قتلناه، من قتل عبده قتلناه، قتلناه. هذا الحديث لا يثبت بالقصاص لما سمعتم من النظر في سنده، ولو ثبت الله عنه لأمر بقتله من التعزير لا القصاص. نعم. ولأحمد إنه قد يتسلق السيد على عبده تقبل له مملوك لا يتركه. فمن اجل الناس على هذا هدد النبي صلى الله عليه وسلم من قتل عبده بالقتل. نعم. ولأحمد عن الحسن عن سمرة مرفوعة: من قتل عبده قتلناه، فإن كان محفوظا كان هذا إلى الإمام تعزيرا بحسب المصلحة. إن كان هذا الحديث محفوظا فقد سمعت ما فيه من الكلام، ويكون هذا من باب تعزير وليس هو من باب القصاص. نعم. وأمر صلى الله عليه وسلم رجلا بملازمة غريمه، وذكره أبو داود. هذا قول الله: اشتكى رجل غريما له في دين، ورجل ليس له عذر وما عقل، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر الدائن بأن يلازم الغريم، أي المدين لازم يعني يمشي معه ويمشي معه ويجلس معه حتى يغلق عليه ويسدد ما عليه من الحق. هذا ما يسمى بالملازمة، ملازمة الغريب لغيره. نعم. وروى أبو عبيد أنه صلى الله عليه وسلم وروى أبو عبيد أنه صلى الله عليه وسلم أمر بقتل القاتل وصبر الصابر. أمر بقتل القاتل هذا قصص، هذا لا إشكال، وصبر الصابر الذي يمسك الشخص حتى يقتل أو يحبسه حتى يموت، الذي يمسكه للقتل ويحبسه للقتل هذا يحبس حتى يموت، كما انه حبس هذا القتيل حتى قتل فانه يحبس حتى يموت من باب العقوبه له وتعزير له، لان هذا ظلم. نعم. وروى أبو عبيد أنه صلى الله عليه وسلم أمر بقتل القاتل وصبر الصابر، قال أبو عبيد: أن يحبسه حتى يموت. صبر الصابر أن يحبس حتى يموت، كما أنه حبس الشخص حتى قتل فيحبس إلى الموت. نعم. نظير معا من الاحتلال. نعم. وذكر عبد الرزاق في مصنفه عن علي: يحبس الممسك في السجن حتى يموت. في مصنفه عن علي عن علي: يحبس الممسك في السجن حتى يموت. وحكم صلى الله عليه وسلم في العرانيين بقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم كما سملوا عين الراعي، وتركهم حتى ماتوا جوعا وعطشا كما فعلوا بالراعي. نعم. هذه القضية هي أن جماعة جاءوا إلى المدينة وأسلموا من الأعراب وأسلموا وأقلوا في المدينة، فأصابتهم الحمى، لأن المدينة كانت فيها حمى، فأصابتهم الحمى، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يلحقوا بإبل الصدقة وأن يشربوا من أبوالها وألبانها، لأن هذا علاج الحمى، فذهبوا شربوا من أبوال الإبل وألبانها فشفاهم الله ولكنهم طبعوا في الإذن طبيعة الأعراض طبعوا في الإذن فقتلوا الراعي شر قتل قتلوه لم قطعوا أطرافهم وسملوا عينين بالحديد بالحار المحنى وتركوه في الصحراء حتى مات جوعا وعطشا كريمه عظيمه فارسل النبي صلى الله عليه وسلم في طلبه فاتي بهم ففعل بهم صلى الله عليه وسلم مثل ما فعلوا بالراعي بان قطع ايديهم وارجلهم وسمل اعينهم وتركهم في الحرب يستسقون ولا يسقون حتى ماتوا عقوبه لهم على فعلهم فانزل الله جل وعلا انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينظر الى حسب رايهم وهذا ما يسمى بحد المحاربين او حد قطاع الطرق والشاهد منه قضاءه صلى الله عليه وسلم على هؤلاء الاعراب لان يفعل بهم كما فعلوا بالراعي. نعم. وفي صحيح مسلم أن رجلا اعترف بقتل رجل فدفعه إلى أخيه فلما ولى قال إن قتله فهو مثله فرجع فقال إنما أخذته بأمرك فقال صلى الله عليه وسلم أما تريد أن يبوء بإثمك وإثم صاحبك فقال بلى فخلى سبيله. قيل معناه إذا قيد منه سقط ما عليه فصار هو والمستفيد بمنزلة واحدة وفيه التعريض بالعفو. وقيل إن كان لم يرد قتل أخيه فقتله به فهو متعمد مثله. نعم هذه قضية أخرى وهي أن رجلا قتل رجلا فجاء أخ القتيل بالقاتل للنبي صلى الله عليه وسلم فاعترف بالقتل فدفعهم إليه فلما ولى به قال إن قتله فهو مثله. سمع الرجل كلام الرسول صلى الله عليه وسلم ورجع على الرسول وقال إنما أخذته بأمره فعفى عنه. اختلف العلماء في تفسير هذا الحديث على قولين. القول الاول قيل له اذا قتله قصاصا فقد سقط ما على القاتل يعني استوفي منه الحق وصار مثل المقتص في البراءه اي بريء من القتل بما نفذ عليه من القصاص فصار مثل القاتل مثل المختص في براءته. هذا التفسير. التفسير الثاني نعم وقيل إن كان لم يرد قتل أخيه فقتله به. التفسير الثاني أن الرجل لما اعترف بقتل القتيل قال إني يا رسول الله لم أريد قتله يعني يكون من باب شبه العمد أو من باب الخطأ لم أريد قتله ولكن لم يقبله الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك وأمر تسليمه لأخي القتيل قال إن قتله يعني ما عنده ما رفقته إن قتله فهو مثله يعني في الإسلام كما أن القاتل آثم، وكذلك إذا قتله أخ قتيل وهو يعرف أنه لم يرد قتله يكون آثما مثل أخ القتيل. فسمع الرجل كلام الرسول صلى الله عليه وسلم فعفى عنه وأغلقه. ولعل هذا أرجح، هذا التفسير أرجح. نعم. قيل معناه إذا قيد منه سقط ما عليه فصار هو والمسلم. ما عليه يعني على القاتل لأنه أخذ من القاتل. نعم. فصار هو والمستقيد بمنزلة واحدة. منزلة واحدة في عدم الجزل عليهما. نعم. وفيه التعريض بالعفو. وفيه التعريض بالعفو. ولذلك عفى الرجل لما سمع كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وقيل إن كان لم يرد قتل أخيه فقتله به فهو متعمد مثله، فهو متعمد مثله. ويدل على هذا ما روى أحمد عن يدل على هذا لأن الرجل قال ما تعمدت قتله لكن ما يقبل منه أن يقتله، هو اعترف بالقتل ولا يقبل منه هذا القول ما تعمد قتله. قال الرسول إن قتله فهو مثله يعني في مثله. فلما سمع الرجل كلام الرسول عفى عنه. نعم. ويدل على هذا ما روى أحمد عن أبي هريرة مرفوعا وفيه والله يا رسول الله ما أردت قتله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للولي أما إنه إن كان صادقا ثم قتلته دخلت النار. فقال إن كان صادقا ثم أخذ قول قضية مسلمة، لكن قال إن كان صادقا لأنه لم يحصل فأنت تقول إذا قتل أن تقول في النار أن هذا قتل عمد. ويبيه احتمال الرجل تجنب الشبهة وتجنب عفا. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للولي أما إنه إن كان صادقا ثم قتلته دخلت النار، فخلى سبيله. نعم. وحكم صلى الله عليه وسلم في يهودي رض رأس جارية بين حجرين أن يرض رأسه بين حجرين. نعم. اليهود كانوا في المدينة مستوطنين فيها، فلما هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة عاهد الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا الرجل منهم خان في عهد في جارية من الأنصار لها حلي من الذهب، فطمع في حليها فأخذها ورب رأسها بين حجرين ليأخذ الحلي، فجيء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاعترف فأمر به فرد رأسه بين حجريه قصاصا. إلا هذا على المسائل، أولا قتل الرجل للمرأة، وثانيا أنه يفعل بالجانب مثل ما فعل بمن عليه كما سبق في قصة العرانيين. نعم. وحكم صلى الله عليه وسلم في يهودي رض رأس جارية بين حجرين أن يرض رأسه بين حجرين، وفيه دليل على قتل الرجل بالمرأة. نعم. قتل الرجل بالمرأة لقوله تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، فيقتل الرجل بالمرأة كما قتل أهل اليهودي في الجارية هذه المسألة. وأن الجاني يفعل به كما فعل كما فعل من يبني عليه، وهذا معنى القصاص. معنى القصاص أن يفعل بالجاني مثل ما فعل بالمبني عليه، قتله بالسيف يقتل بالسيف، وإن قتله بحجر يقتل بحجر أو بخشبة يقتل بخشبة وهكذا. هذا هو العدل، هذا هو العدل، الوقع بالجانب وأن القتل غيلة لا يشترط فيه إذ إن القتل غيلة لأن هذا الرجل قتل وقتل غيلة أن يقتل رجلا خفيا لأجل أن يأخذ ماله يخدع ويقتل خفيا من أجل أن يأخذ ماله مثل يعزمه ويوعد في مكان ثم يقتل لأجل أن يأخذ ماله هذا قتل غيلة لا يدخله عفو يقتل حتما ولا يدخله عفو ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يسلم على اليهود إلى أهل القتيلة الجهل بل قتله هو صلى الله عليه وسلم لأن هذا قتل غيلة قتلها من أجل أن يأخذ أرباحها أي الحلي الذي عليها نعم وأن القتل غيلة لا يشترط فيه إذن الولي وهذا مذهب مالك واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية حق للجميع أو حق لأولياء القتيلة هذا حق للمجتمع لأن هذا حق للأمن إذا قتل من يفعل الغيلة حتما أمن المجتمع من الغيلة فهذا حق للمسلمين نعم لا يقبل فيه عفو صاحب الدم نعم ومن قال فعله لنقض العهد لا يصح لأنه لا يرض رأسه لو كان قتله لأجل نقض عهده لن يرد الرسول صلى الله عليه وسلم رأسه إنما يقتله بالسيف قوله رب رأسه هذا دليل على أن هذا من باب القصاص وليس من باب نحو العادي نعم وقضى صلى الله عليه وسلم في امرأة رمت أخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها بغرة عبد أو وليدة في الجنين ودية المقتولة على عصبة القاتلة نعم اقتتلت امرأتان من هذين كانتا جارتين تحت رجل فتخاصمتا بينهما تشاجرتا بينهما فأخذت إحداهما حجرا فرمت به الثاني فقتلتها وما في بطنها كانت حاملة اجتمع في هذه الجريمة قتل نفسين قتل المرأة وقتل جنينها في بطنها فقال صلى الله عليه وسلم بجنين بغرة عبدنا وأنا أو قيمة الغرة على القاتلة فقالها على القاتلة وقضى بدية المقتولة على عائلة القاتلة لأن هذا قتل خطأ لأن الحجر نوعا هذا شبه عام ليس به قصاص شبه عام ليس به قصاص بل فيه دية مغلظة أكثر من دية الخطأ النحو فهذا حكم واضح أن دية قتل الخطأ على عائلة القاتل إلا إذا كانت الدية الثلث فأقل فإنها تكون على القاتل على الجاهل مثل أيام دية الجنين أقل من دية النفس أقل من دية المرأة المرأة 50 بعيرة وهذه فيها 5 من الدية العشر فما كان دون الثلث لا تحمله العاقل ما كان الثلث فأقل لا تحمله العاقلة ما يكون على الجاهل نعم وفي البخاري أنه قضى في جنين امرأة بغرة عبد أو وليدة ثم إن التي قضى عليها المرأة من بني الأحيان مثل قصتها مثل قصة السابقة، فقتلت جنين امرأة قضى عليها النبي صلى الله عليه وسلم بالغرة، وقضى بدية القتيلة على عاقلتها، لكن ماتت الجانية، ماتت من يحمل الجنين هذا، حمله النبي صلى الله عليه وسلم عاقلة الجانية تبع لدية القتيلة. نعم. ثم إن التي قضى عليها توفيت، وفي البخاري أنه قضى في جنين امرأة بغرة عبد أو وليدة، ثم إن التي قضى عليها توفيت فقضى أن ميراثها لبنيها وزوجها، وأن العقل على عصبتها. نعم، العقل على عصبتها وهي دية الجنين، يعني تعشر أخذها من الجنة قضى بها على عقلة المرأة، ميراث المرأة لزوجها وبنيها، ولا يحملون من العقل شيئا. العاقلة هم عصبة الجاني، هم هلالهم والزوج ليس من العصبة، والبني بني الجاني ليسوا أيضا من العصبة. نعم، إنما هم أخوان وأبن عمه إلى آخره. نعم. وفي هذا شبه العمد لا قود فيه، فيه أن شبه العمد، لأن شبه العمد ما كانت الآلة التي حصل فيها القتل صالحة للقتل، ولكن الجاني لم يقصد للقتل، فإذا ضربه بشيء يصلح للقتل لكنه ما قصد القتل، هذا يسمى شبه عمد، خطأ شبه العمد، تغلط به فقط ولا قصاص فيه. نعم. وفي هذا شبه العمد لا قود فيه، وأن العاقلة تحمل الغرة تبعا للدية. نعم، إذا تعذر تحميل الجانب للغرة فإن تذهب إلى عاقلته يتحملونها. نعم. وأن العاقل هذا وأن العاقلة تحمل الغرة تبعا للدية، وأن الزوج لا يدخل معهم ولا أولادها. أن الزوج لا يدخل بالعاقلة لأنه ليس من العصبة، ولا يدخل أولاد الجانية في العاقلة أيضا كما في هذا الحديث. نعم. وحكم صلى الله عليه وسلم في من تزوج امرأة أبيه بقتله وأخذ ماله. نعم، الله جل وعلا قال ولا تنكح بدون المحرمات النساء زوجة الأب، فإذا عقد الأب على امرأة حرم على ابنه أن يتزوجها، إذا عقد على امرأة وطلقها أو مات عنها فليس لابنه أن يتزوجها، تحرم عن التأديب عليه. قال تعالى، قال سبحانه وتعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، ما نكح يعني ما عقد عليه آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، يعني في الجاهلية، إن الله كان غفورا رحيما، فما كان في الجاهلية فهو معفور عنه، أما في الإسلام لا يجوز الإبن أن يتزوج من عقد عليها أبوه، هذا من المحرمات على التأديب. هذا رجل اعتدى على هذا الحكم الشرعي فتزوج امرأة أبيه بعدما حرم الله ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إليه من يقتله وأمر بأخذ ماله عقوبة له، أمره يأخذ أمر بأخذ ماله مصادرة ماله عقوبة له وبقتله ولا يقتله العبد. نعم، لأنه فعل جريمة خطيرة. نعم. وحكم صلى الله عليه وسلم بمن تزوج امرأة أبيه بقتله وأخذ ماله، وهو مذهب أحمد وهو الصحيح. نعم، هو الصحيح للآية وللآية في التحريم وللحديث في العقوبة أنه يقتل وأنه يسفى ماله لبيت المال ولا يرث أقاربه. نعم، وهو مذهب أحمد وهو الصحيح. وقال الثلاثة حده حد الزاني. قال العلماء الثلاثة أبو حنيفة ومالك السابق حد من تزوج زوجة أبيه حد الزاني، لأن هذا نكاح ووصف محرم مثل الزنا، فيقال عليه حد الزاني إن كان ذكرا يجلد 100 جلدة ويغرق سنة، وإن كان سيدا فإنه يرجم بالحجارة حتى يموت. لكن الحديث حجة عليه، حديث أن الرسول أمر بقتله وسبي ماله فلا حجة عليه. وحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في من تزوج امرأة أبيه بقتله وأخذ ماله، وهو مذهب أحمد وهو الصحيح. وقال الثلاثة حده حد الزاني. وحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى وأحق. يقول ابن القيم رحمه الله حكم رسول الله على حكم غيره من العلماء الثلاثة وغيره، وحكم صلى الله عليه وسلم في من اطلع في بيته رجل بغير إذنه فحذفه بحصاة أو عود ففقأ عينه ألا شيء عليه. حكم صلى الله عليه وسلم الذي يتطلع على بيوت الناس إما من حصاة الباب وإما من السقف، تطلع على بيوت الناس أنه لو حذف بحصاة ففقرت عينه أنه لا قصاص فيها ولا دية، هذا مع أن العين هي إما قصاص وإما نصف دية، فالرسول أنكرها لأن هذا معتدي على عورات الناس. فحكمه أن عينه أن لمن اطلع عليه له أن يحذفه، له أن يحذفه بحصاة أو بعصا، فإذا فقر عينه هذه اللي تطل على الناس العين اللي يطل على الناس فيذهب أمرا عقوبة له، فهذا مما يدل على حرمات الذنوب أنه لا يجوز للإنسان أن يتطلع على بيوت الناس أو يتسمع بكلام الجيران، لا يجوز، هذا حرام، لأن البيوت لها حرمة، لا يجوز للإنسان أن يتطلع على عورات الناس أو يستعمل درميل أو مكبر يجهر ويجبر مثل ما يفعل بعض الفساق طلع على عورات الناس من سطوع او من مرتفعات او من خلال الابواب. هم صلى الله عليه وسلم في رجل وقف عند باب الرسول صلى الله عليه وسلم فأهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع عينه. فلو علمت أنك تعمدت لقطعت عينه. فلا يجوز للمسلم أن يتطلع على عورات الناس أو يتسمع بكلامه، ولا سيما الجيران. الجيران لا تحرم. وهذا مما يتساءل به بعض الناس. نعم. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قضى بإهدار دم أم ولد الأعمى لما قتلها مولاها على سبه صلى الله عليه وسلم. كان رجل أعمى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وله جارية تسب الرسول صلى الله عليه وسلم، فقتلها هذا الأعمى، قتله انتقاما للرسول صلى الله عليه وسلم. فالرسول أهدر دمها ولم يقم القصاص على هذا الأعمى، لأنه قتل دفاعا عن الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وحكم. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قضى بإهدار دم أم ولد الأعمى. أم ولد هي المملوكة التي يطأها سيدها وتحمل منه، إذا حملت منه تسمى أم ولد، تبقى بملكه ولكن لا يجوز له بيعها ولا تصرف فيها، تبقى بملكه حتى يموت، فإذا مات عتقت بعد موته. هذه أم الولد. هذا أعمى له أم ولد، فسمع نفس النبي صلى الله عليه وسلم فقتلها. النبي صلى الله عليه وسلم أهدار دمها. نعم. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أن الذي يسب الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قضى بإهدار دم أم ولد الأعمى لما قتلها مولاها على سبه صلى الله عليه وسلم. وقتل صلى الله عليه وسلم جماعة من اليهود على سبه وأذاه. كما قتل صلى الله عليه وسلم جماعة من اليهود كانوا يسبون الرسول صلى الله عليه وسلم، فدل هذا على أن من سب الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يقتل حتماً، يقتل حتماً ويرتفع عن دين الإسلام. نعم. قال أبو بكر لأبي برزة رضي الله عنهما لما أراد قتل من سبه: ليست لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال أبو بكر لأبي برزة لما أراد قتل من قال أبو بكر لأبي برزة لما أراد قتل من سبه: ليست لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليس لأحد أن يقتل من سب الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني إنما يرفع عنه إلى الحاكم، يرفع عنه إلى الحاكم، وليس أحد الناس يقتلون من سب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا يصير فيه فوضى ويصير فيه شر، لا بد من رفعه للحاكم وثبوت هذا عليه، والحاكم هو الذي يحكم بقتله. نعم. وفي ذلك بضعة عشر حديثا بين صحاح وحسان ومشاهير. يعني أن من سب الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يقتل. نعم. قال مجاهد عن ابن عباس: أيما مسلم سب الله أو سب أحدا من الأنبياء فقد كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي ردة يستتاب صاحبها، فإن رجع وإلا قتل. نعم. هذا يؤيد ما سبق، أن من سب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سب أي نبي من الأنبياء أنه يرتكب عن دين الإسلام، إن كان مسلما يرتفع عن دين الإسلام، وإن كان معاهدا انتقض عهده، وأنه يجب قتله، يجب قتله حدا. هل يتحتم ولا يستتاب؟ على خلاف بين العلماء، فمنهم هو المذهب أن من سب الرسول يقتل ولا يستتاب، يقتل ولا يستتاب. والقول الثاني أنه يستتاب كما قال ابن عباس رضي الله عنه، يستتاب، فإن الله جل وعلا يتوب على من تاب، في عموم الأدلة إن الله يتوب على من تاب، يدخل هذا فيه. نعم. وفي الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم عفى عمن سمه. في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم عفى عن اليهودي الذي سمى الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني عمل له السم، الرسول لم يكفره، عفى عنه. نعم. وأنه لم يقتل من سحره. كذلك لم يقتل من سحره اليهودي الذي سحره النبي بن العاصم وأخبره الله عن مكان السحر، فأرسل صلى الله عليه وسلم من استخرج السحر من البير وأخر. وأما الرسول صلى الله عليه وسلم فرآه جبريل، رآه جبريل وقرأ عليه جبريل فشفاه الله. وقيل له لماذا تقتل هذا الذي فعل هذا الفعل؟ قال ان الله قد شفاني ولا احب ان افتح على الناس شرا. نعم. وانه لم يقتل من سحره، وصح عن عمر وحفصه وجندب قتل الساحر. قضيه قتل الساحر، الساحر يقتل حده القتل ولا يؤمن ولا يستتاب، لأنه ما يؤمن الساحر، ما يؤمن ولا يؤمن، ما يؤمن أنه غير صادق في توبته فيقتل حتما. فعله ثلاثة من الصحابة، عمر كتب إلى عمال يقتل كل ساحر وساحرة، قال الراوح قتلنا ثلاث سواء. كذلك حفصة بنت عمر أم المؤمنين رضي الله عنها قتلت جارية لها سحرتها، كذلك جندب بن كعب الأزدي الذي قتل الساحر الذي يلعب عند الأمير، جاء عنده قال وهذا الساحر يقتل الشخص، يظهر أنه يقتل الشخص ثم يحييه، يظهر من باب القمرة للناس أنه يقتل الشخص ثم يقيمه، وكذب لا يقتل إنما يدجل على من بعيد. فجاء كعب وكان يلعب عند الأمير، يلعب في مثل هذا السجن، يجيب رجل يقتله ثم يقيم عند الأمير. فجاء كعب رضي الله عنه وترشح السيف، فلما قرب منه ضربه بالسيف وقتله. قال إن كان صادقا فليحيي نفسه، إن كان صادقا فليحيي نفسه. فهذا جندب صحابي جليل قتل الساحر، ولهذا يقول الإمام أحمد صح قتل الساحر عن ثلاثة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وصح عنه صلى الله عليه وسلم في الأسرى أنه قتل بعضا وفادى بعضا ومن على بعض واسترق بعضا. الأسرى الذين يسرون في المعركة من الكفار يطيق ولي الأمر بين أن يقتلهم وبين أن يطلب منهم الفدية وبين أن يطلقهم بدون شيء، أو يقتل بعضهم ويفدي بعض، هذا يرجع إلى الإمام. نعم. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أن أمومه تشد الوتر، فإما منا بعد وإما فداء، وصح عنه صلى الله عليه وسلم في الأسرى أنه قتل بعضا وفادى بعضا ومن على بعض واسترق بعضا. واسترق بعضا من هذه الأحكام الأربعة. نعم. واسترق بعضا لكن لم يعرف أنه استرق بالغا. البال يسقط من الكفار إذا أسر فإنه أما من دون البلوغ فإنه يسترق. نعم. ولا يسترق. نعم. وهذه أحكام لم تنسخ بل مخير فيها الإمام بحسب المصلحة. كان في الأسرى لم تنسخ بل وهذه الأحكام أحكام لم تنسخ بل مخير فيها الإمام بحسب المصلحة. حسب ما رأوا المصلحة للمسلمين. كان الأصلح للمسلمين أن يعفو عنه هذا. لا الأصلح أن يأخذ الفدية يأخذ. الأصلح أن يسترقهم يسترقهم. أو أنه يقتل البعض ويفادي البعض أو يعفو مجانا عن البعض. وحكم صلى الله عليه وسلم في اليهود بعدة قضايا، فعاهدهم أول مقدمه، ثم لما قدم المدينة عاهد اليهود وهم ثلاث قضايا، بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة، وكلهم خانوا الرسول صلى الله عليه وسلم، ما قتلهم كلهم بل منهم من عفى عنهم ومنهم من انزلا ومنهم من قتل بني قريظة. نعم. وحكم صلى الله عليه وسلم في اليهود بعدة قضايا، فعاهدهم أول مقدمه، ثم حاربته قينقاع فظفر بهم ومن عليهم، ثم النضير فأجلاهم، ثم قريظة فقتلهم، ثم حارب أهل خيبر فظفر بهم. كل هذه أحكام ترجع إلى اجتهاد الإمام وما فيه النص على المسلمين. نعم. فصل. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ورد معنا في حديث عمرو بن شعيب أن الرجل الذي قتل عبده أن النبي صلى الله عليه وسلم جلده 100 جلدة ونفاه 1 سنة. يقول هذا هو الحكم على الزاني، فهل يطبق أيضا على العبد؟ ليس هذا التعجيل. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل هناك فرق بين القتل حدا والقتل تعزيرا؟ نعم. القتل تعزيرا يعني اجتهاد الإمام، أما القتل حدا فلا دخل للإمام فيه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل يوصف لكل من أصابته حمى أن يشرب من أبوال الإبل وألبانها؟ نعم، يصرح لعلاج الحمى في كل زمان في كل مكان. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا قتل شخص مملوك غيره فهل يقتل به قصاصا؟ لا يقتل فرا بعبد، من السنة كما في الحديث لا يقتل فرا بعبد العدم فتاه. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل هؤلاء الأعراب في قصة العرنيين قتلوا جميعا هذا الشخص أم أن البعض منهم هو الذي قتل؟ نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول الآن لا يسلم الجاني إلى أولياء المجني عليه ليقتلوه، يقول فلماذا لا يعمل بهذا؟ أنت ما تدري يسلم ويحضر المجني عليه يحضر إن شاء من باشا قتله قتله وإذا وقل قتله إلى الشرطة وهو حاضر. لو قال عفوت عنا ما قتلوا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول كيف الجمع بين نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن المثلة في القتل وبين ما ورد من فعله صلى الله عليه وسلم بالعرنيين. مثل العرنة التي ليست من باب القصاص، من باب القصاص المثل إذا لم تكن من باب القصاص، وإنما هو من عمل الناس انتقاما فقط، لا يجوز. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: انتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة التفحيط، التفحيط بالسيارات، نعم، وغالبا من يمارس هذه العادة السيئة يقتل بعض المتجمهرين، هل هذا يعتبر من قتل العمد؟ وهل إذا مات هذا السائق المفحط يعتبر منتحرا؟ لا، هذا هو من قتل العمد، وما قصد القتل ويلعب بالسيارة، ما قصد القتل، لو ارتبت المجاز من القتل صار ويلعب من باب يسمونها المهارة، هذا يعتبر من شبه العمد. نعم، وإذا رأى ولي الأمر قتله تعجيلا ورجع له فله ذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل صحيح أنه جاء في السنة أن بكل شعرة من شعر اللحية أن فيها بعيرا إذا كان الإتلاف عمدا؟ ما أعرف، يعني سمعت ولا قرأت. اللحية كلها إذا كان عليها صفة لا تعود ولا تمسك مرة ثانية فبها فيها. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل المصنفات كمصنف عبد الرزاق ومصنف ابن أبي شيبة يغلب أو يكثر في مروياتها الضعف ولا يستدل بها في الأحكام؟ مثل غيرها يريد الرجاء تقبع بعلم الإسلام، نعم، لكن فيها خير كبير، فيها ضعف عظيم، فيها ضوابط. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم من دروس العلم تجمع بين الأدلة وبين الاستنباط والفتاوى والأحكام. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا كان الجاني رجلا له أبناء فهل هم من العاقل؟ إذا كان الجاني رجلا له أبناء، أبناء، نعم، فهل هم من عاقلته؟ لا، لأنها لا يدخلون في العاقلة كما وردت. العاقلة إخوانه وبني إخوانه وأعمامه وبنو أعمامه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل المقصود بالغرة التي تعطى لأم الجنين أنها تملك العبد؟ الغرة التي تعطى لأم الجنين عن الجنين الميت أنها تملك هذه المرأة العبد؟ تملك العبد؟ نعم. إيه، المرأة ما تملك، لا تشتريه ولا تقبل هدية. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا كان الذي قد تزوج بزوجة أبيه جاهلا بالحكم، يقول: فماذا يقال به؟ ما يقرأ القرآن ولا سمع القرآن، كيف يكون جاهل؟ حكمه هو في القرآن، يقرأ الليل والنهار. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، الابن إذا عقد على امرأة وطلقها فهل يجوز للأب أن يتزوجها؟ لا، لا أيها الأبناء، هذا مطلق، دخل بها ولم يحكم على الأب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يؤخذ من قاعدة اشتراط التكافؤ في القصاص أنه إذا قتل العبد سيده أنه لا يقتل؟ هذا أعلى، إذا كان القتيل أعلى من القاتل يقتص من القتيل، لما يكن أن القاتل أعلى من القتيل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، الذي يسب النبي صلى الله عليه وسلم هل يستتاب؟ أم أنه يقتل بدون استتابة كما ينقل ذلك عن شيخ الإسلام في الصارم؟ لا يستتاب، لكن كما سمعت من كلام ابن عباس نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يقتل من قتل شخصا قد اعتدى على عرضه من باب سد الذرائع؟ هل يقتل من قتل شخصا لأنه اعتدى على عرضه من باب سد الذرائع؟ لا، لو يفتح لا يفتح على عرضه، لا يفتح يقتل المعتدى، ولا تقبل دعوة القاتل المعتدى على عرضه. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: من تعاطى المخدرات ثم قتل شخصا فهل يقتص منه؟ إيه، ليش ما يقتص منه؟ يقتص منه حتى لو ما قتل شخص، يتعاطى المخدرات أو وجه يبيع يقتل، هذا سبب قرار أن يقتل أرسلنا بقتله، أن يبيع ويروجه ويوردها كله مختلف. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يكره صيام يوم عاشوراء مفردا؟ لا، لكنه أقل السنة، أقل السنة. الأكمل يقول ابن القيم: الأكمل أن يصوم ثلاثة أيام، اليوم التاسع والعاشر والحادي عشر، هذا أكمل، لأن فيه البعض هو يصوم يوما قبله ويوما بالواو ويوما بعده، والدرجة الثانية أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده، والدرجة الثالثة أن يصوم يوم عاشوراء فقط وهو السنة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما تفسير قول الله سبحانه: كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين؟ لا، كتاب الأبرار لفي عليين، عليين على الجنة، كما أن كتاب الأبرار في سجين أسفل النار والعياذ بالله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل الأموات تلتقي أرواح بعضهم ببعض كما تلتقي أرواح الشهداء، أم أن هذا خاص بالشهداء؟ الله أمور البرزة ما يتكلم فيها أحد إلا بدليل، لأنه علم غيب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم من يطوف حول القبر، يطوف لله حول القبر، هل يكون كافرا كفرا أصغر أم أكبر؟ إذا قال حول القبر يظن يتقرب إلى الله بذلك، يظن أن هذا مشروع، هذه بدعة وسيلة إلى الشرك. أما إذا قال بالقبر يتقرب إلى الميت بطواف فهذا مشرك بالشرك الأكبر، لأن الطواف عبادة لا تكون إلا لله عز وجل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: بعض المحلات التجارية تضع بطاقة لكل زبون يشتري منها، وله على كل مرة يشتري منها تعطيه نقطة، حتى إذا جمع 200 نقطة فإن له أن يشتري مجانا بقيمة 90 ريالا. يا أصحاب المحلات الأخرى يجي يأخذ الزبائن عنها، لا يجوز هذا عنها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل العمرة في شهر محرم لها فضل على غيرها؟ لا، الورد في شهر محرم، عمر النبي صلى الله عليه وسلم كانت كلها يوم الفتح، كانت ومعروف كل هذه إلا العمرة التي مع حجه. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما هو دورنا ودور كل مسلم نحو المنكرات الظاهرة. حسب الاستطاعة، فرى منكم منكم فرى يوجد، فإن الاستطاعة فإن الاستطاعة فإن لازم أن يقارن أعلاه باليد إذا كان السلطة وأدناه بالقلب. يقارن لابد من يقارن، الإيمان يقارن ليس المسلم ليس وراء ذلك من الإيمان حتى تقدم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هذا السائل يقول: أنا أقود حافلة لنقل طلاب المدارس، يقول: ولا أستطيع أن أؤدي صلاة الظهر مع الجماعة وهذا باستمرار، لأنني إذا توقفت عند المسجد فإنني أخشى على الطلاب، وأخشى أيضا من أن يتقدم علي بشكوى من قبل ولاة أمورهم، يقول: ما نصيحتكم لي في ذلك؟ وهل يجب علي أن أتوقف لأداء الصلاة؟ إذا كان توقف لأداء الصلاة فيه خطر على الطلاب لا، ما تتوقف، أما إذا كان خطر فيجب عليك. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: رجل باع أرضا له قبل أن يتم عليها الحول، هل فيها زكاة؟ وإن كانت هذه الأرض من عروض التجارة ولها عدة سنوات فكيف يزكيها؟ يزكيها كل سنة بما تساوي، يثمنها كل سنة بما تساوي ويزكيها عدة السنوات، وكان منها مية البيع يثمنها عن كل سنة بما تساوي ويدفعها بالحسرة، وإذا باع قبل أن يتم الحول فإن أنفق قيمتها قبل تمام الحول فليس بها شيء، وإن بقيت قيمتها أو شيء منها عنده حتى تم الحول يزكي القيمة أو الباقي منها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل من غير هذه البلد، يقول: في بلادنا قتل شخص رجلين غيلة، وولي الأمر في تلك البلاد ليس له قوة ولا سلطة على إقامة الحد عليها والقصاص، هل للقبيلة أن تقوم بقتله سواء قبيلته أو قبيلة الرجلين؟ لا يتولى القصاص والحدود إلا ولي الأمر، لئلا يحصل الفوضى ويستحل القتل بين الناس، لا يتولى هذا إلا ولي الأمر. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه فتاة تقول إنها فتاة سعودية مبتعثة للدراسة، لأن هذا تقول فتاة سعودية مبتعثة للدراسة برغبة من أمها، تقول: وهناك في بلد الابتعاث الذي هو بلد كافر، تقول: يوجد معي أخي الذي هو محرم لي، وأنا لا أريد هذا الابتعاث، لكني لا أستطيع أن أعصي أمي وأعقها. سؤال: ولا معصية، هذا ما هو عقوق ولا معصية، لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق، الابتعاد منها إلى الخالق هذا معصية، لا تطيع أمها ولا ولدها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، تقول يقول السائل: هل صحيح أنه لا يحصل فضل صيام عاشوراء إلا بتبييت النية من الليل؟ لا، ما هو بلازم، ما بلازم يجب أن تروى من النهار بشرط لا يكون تناول بعد الفجر شيئا، عشرة غير عشرة، إنما هذا فرض صوم فرض. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا كنت أصلي فمر رجل وسلم علي وأنا في الصلاة، إذا كنت أصلي فمر رجل وسلم علي وأنا أصلي، فهل أرد السلام؟ وهل هذا أرد الإشارة هي رد السلام لا بالكلام؟ نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: شخص قال هذه العبارة، قال: بالثلاث أني لم أفعل الذنب الفلاني ففعله، يقول ماذا يجب عليه؟ يجب عليه أن يذهب إلى المحكمة الشرعية يسأل القاضي، وإلا يجب أن يلزأ. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا أيضا يقول: رجل دفع المهر لامرأة ورآها النظرة الشرعية، يقول ثم تراجع وترك تلك المرأة لعدم الرغبة فيها، هل له أن يستعيد هذا المهر؟ إذا كان عقد عليها فله النصف، يستعيد النصف. إذا كان لم يعقد عليها فله من يأخذه كله، ليس لها به شيء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول بعض أصحابي يكثر في مجالسهم الرد على المخالفين وبخاصة المعاصرين حتى أصبح سمة لهم، وإذا قيل لهم عن هذا قالوا هذا من حفظ الدين وحفظ الشريعة، يقول ما نصيحتكم لنا في ذلك؟ أولا يجب يعرف ما هو الخطأ الذي عند الآخرين، هل يستحق الرد ولا يستحق؟ ثانيا، هؤلاء الذين يردون هل هم من العلماء أو ليسوا من العلماء؟ نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما حكم من يقرأ سورة واحدة في الركعتين يكررها؟ لا سبيل إلا الفاتحة فإنها لا تكرر في ركعة واحدة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: يقول أنا مدرس في إحدى المدارس، وكثيرا ما أتأخر عن دخول الفصل ما يقارب 5 دقائق تقريبا، وهذا يوميا، يقول يوميا يحصل، يقول هل هذا الأمر جائز أم أنه غير جائز؟ هذا نقص على الفصل، إذا تأخرت عن الفصل نقص على الفصل، وأيضا هذا مقارب للنظام، ولا تخالف النظام تعرض نفسك للمواقف. نعم. مدرس يا شيخ. أو المدرس. المدرس لا يجب أن يتأخر ويفوت شيء من إلقاء الدرس، لأن هذا أنا أحكي في ذمته، لا يبحث عن وقت شيء، ياخذ راحته في مقابل التدريس، فلا يبحث عن التدريس شيئا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما الأسباب المعينة على الثبات في الدين نظرا لكثرة الفتن في آخر هذا الزمن؟ الأسباب كثيرة، يعني الاعتماد على الله عز وجل، سؤال الله الثبات، كثير من سؤال الله أن يثبته على دينه، ويتجنب أسباب الفتن وأهلها يبتعد عنها. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل يجوز غيبة الكافر؟ مش المصلحة بها، لا في المصلحة، هل يغفر الكافر الشديد؟ نعم. وكذلك حفظك الله، هل تجوز غيبة الفاسق؟ كذلك مش المصلحة بها، هل يكتب مناصحة؟ هل يكتب مناصحته أما ولا تجي شيء؟ فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا فات الإنسان صلاة الوتر وأراد أن يقضيها في النهار فكيف يفعل؟ نعم، يقضيها مع تهيئة، إذا كان يمكن ب3 على 4 أو ب5 على 6 وأكثر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول من فاتته السنة الراتبة القبلية لصلاة الظهر فهل يقضيها بعد الصلاة؟ نعم، أحسن أن يقضيها بعد الصلاة، فضاء من صلى الله عليه وسلم. نعم. انتهى. الله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم.